السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سمع الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة وتزهق أنفسهم